انا ليا بس سؤال. اتفضل. كنت من حوالي شهرين اختلفت مع زوجتي، ايوه. وبعدين قلت لها، يعني كان الخلاف على الذهاب عندهم البيت يعني، نعم. فحلفت عليها يمين، قلت لها يعني نصوا عليا الطلاق، مش هتروحي عندكم الا مرتين في الشهر. انما الا مرتين في الشهر. ايوه. فجيت بعد كده، يعني حصل مني ان انا يعني الظروف عندهم ان انا وافقت ان هي تروح اكتر من مرة. هل كنت تقصد الطلاق يعني؟ لا. اي خلاص، هو تكفر عنه كفارة يمين. طيب. تكفر عن هذا بكفارة يمين بطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم. وحرم بقى بعد كده مفيش حلف بغير الله. نعم. من كان حالفا فليحلف بالله، وما نعرضش الخلافات اللي بيننا وما بين الناس، ولا بيننا وما بين بان انا اقول على الطلاق كذا. نعم. ومراتي كذا، انا بختلف مع صديقي وإذا بمراتي واقول عليها الطلاق. أيوه. الناس تستسهل كلمه الطلاق، ملعون من حلف بالطلاق او حلف به. نعم. احنا مش ما احناش قد ربنا عشان نحارب ربنا عز وجل ونستسهل مساله التلفظ بالطلاق. نعم. مساله يعني ينبغي لاخواننا الله يكرمهم يكون عندهم خطيرة. حذر، يكون عندهم حذر واحتراس، وانه افرض شخصيتي بقوة شخصيتي وبأوامري ونواهية. نعم. وكفاية نظرة. نعم. كفاية كلمة. لكن علشان انا اجي علشان الوي عنق زوجتي او على عليا الطلاق وبعدين ارجع انا في كلامي، انا. نعم. شخصيتي كده بتهتز. نعم.